يجب على المسلم أن يعتقد وأن يعمل به كي يتحقق إيمانه ويكمل ويصير مؤمنا. وهذا الحديث شأنه شأن الحديث السابق في سؤال الرجل عن أحكام الإسلام وأركان الإسلام وعن الواجبات، وفيه بيان أن من ألزم نفسه بالاقتصار على الواجبات وحدها دون أن يعمل معها شيء من المندوبات فإن هذا كاف في نجاته من النار وفي إيجابه واستحقاقه دخول الجنة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على فعل الطاعات وبين أن مشروعية عمل المندوبات والنوافل إنما هو لإكمال ما قد يعتري الواجبات من النقص، ولهذا فإن الذي يقتصر على فعل الواجبات يبلغ الفلاح إن شاء الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه محفوف بالمخاطر لاحتمال التقصير ولاحتمال النقص في أداء الواجب. لذلك سنة النوافل لتكمل ما قد يطرأ على الواجبات من نقص، وهذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة، فإن وجدت كاملة قبل سائر عملي، وإن وجدت ناقصة يقول الله تعالى لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فإن وجدوا عنده من التطوع قال أكملوا أو أتموا بها عملا. لذلك سن لنا فعل المندوبات، إضافة إلى ذلك أن هذه المندوبات قد يفيد منها فاعلها زيادة ثواب وزيادة فضل، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام من صلى في يوم وليلة 12 ركعة يعني من النافلة بنى الله بهن بيتا في الجنة. بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه أن من أسباب دنو الرب العبد من ربه، من أسباب قرب العبد من ربه، ومن أسباب محبة الرب سبحانه وتعالى لعبده أن يفعل المندوبات والمسنونات، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى فيما رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عادى لي وليا فقد بارسته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وهذا محل الشاهد، فإن التقرب إلى الله بالنوافل مظنة اكتساب محبة الله سبحانه وتعالى، لأن العبد الذي يتقرب إلى الله بالنافلة إنما يفعل ذلك تطلعا وطمعا لما عند الله جل وعلا، ورغبة في ثواب الله عز وجل، ولهذا كانت مظنة القربة من الله سبحانه وتعالى ومحبة الله تعالى. وإذا أحب الله عبدا نادى في السماء، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل وقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم إن جبريل ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض. كل هذا نتيجة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل. وقد أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وبشره بثواب نافلته التي فرضها عليه زيادة على الواجب، فقال جل من قائل ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي زيادة على الواجب، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا المقام الذي يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المقام الذي خصه الله به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يبلغه غيره، إنما وصل إليه عليه الصلاة والسلام بهذه النافلة من العبادة التي تعبده الله تعالى بها. نعم. يقول هل 12 ركعة يدخل فيها الواجبات؟ الجواب لا، بل هي النوافل التي تسمى بالسنن الرواتب، أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. هذه هي النوافل الرواتب، السنن الرواتب التي وعد الله من يؤديها بهذا الثواب. نعم، أربعا قبلها واثنين بعدها. في هذا الحديث أشار أنس بن مالك رضي الله، هذا الحديث أشار فيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إلى أن المسلمين نهوا عن أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما كان برهة من الزمان حتى يتعلم الناس أدب السؤال، لأنهم لما رخص لهم أن يسألوا أفرطوا في السؤال، وكانوا يسألون عن أمور لا تنفعهم. وقد وجه القرآن المسلمين إلى ما ينبغي أن يسألوا عنه، فبعض الأسئلة التي كانت تطرح على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يجيب عنها، كقوله سبحانه وتعالى يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. فبين لهم كثيرا من الأحكام نتيجة بعض الأسئلة التي هي أسئلة مبينة أسئلة تتعلق بالتشريع، لكن بعض الأسئلة كان يطرحها الناس ولا فائدة من السؤال عنها، فكان القرآن يوجههم إلى ما ينبغي أن يسألوا عنه، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة، وكانت صيغة السؤال يا رسول الله ما بال القمر يبدو في أول الشهر هلالا ثم يكبر حتى يصير بدرا ثم يصغر حتى يعود محاقا، لماذا يكون الهلال على هذه الحال؟ ولا شك إن لهذه الحال حكمة وعلة وسبب، لكن لم يكن يعني السؤال عنها ذا أهمية بمقدار ما جعل الله تعالى الأشهر بدايتها ونهايتها وأواسطها أنها مواقيت للعبادة، ولذلك وجههم إلى ما ينبغي أن يسألوا عنه لا ما لا ينبغي أن يسألوا عنه. فقال جل من قائل يسألونك عن الأهلة، فقال الله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج، أي هي مواقيت للناس في العبادات، فبها يعلم أول الشهر ووسطه وآخره، ويترتب على ذلك الصيام، بها يعرف دخول شهر رمضان وبها يعرف خروجه، ويترتب على ذلك أداء الحج، حيث إن الله تعالى فرض الحج في شهر ذي الحجة. لذلك ينبغي لكم أن توجهوا الأسئلة لذلك. وكان بعضهم يسأل أسئلة يتعرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحرج وللعنت، خصوصا الأسئلة التي تتعلق بقضايا خاصة وبأمور غيبية، فقد كان بعضهم يتجرى حتى إنه يسأل يا رسول الله أين ناقتي، يعني إن كانت له ناقة ضائعة ضالة يأتي ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام أين يجدها، وهذه ليست مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم كان يسأله يا رسول الله من أبي، وهذا السؤال إنما كان يطرح لأن الناس كانت لهم عادات في الجاهلية، كما أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن الزواج وأن التناسل كان على أربعة أضرب في أيام الجاهلية. الضرب الأول هو هذا النكاح الذي أبقاه الإسلام، يخطب الرجل إلى الرجل وليته ويدفع المهر ويعقد له ويتزوج، هذا هو الزواج العادي الذي كان الناس يفعلونه ربما فطرة أو أنه مما تلقاه الناس من شرع من قبلنا. وأما النوع الثاني من أنواع النكاح الذي كان في زمن الجاهلية ما يسمى بنكاح الاستبضاع، وهذا في الحقيقة ضرب من ضروب الزنا. كان الرجل يتزوج المرأة ويرجو أن يجد منها ولدا ذا نجابة، وأن يجد منها ولدا ذا مكانة، وأن يجد منها ولدا ذا وجاهة. فماذا كان يصنع بعد أن يتزوج امرأته؟ فإذا نزل عليها دم الحيض وطهرت احتبس عنها فلا يعاشرها، ثم إنه يبعث بها إلى من يتمنى أن يكون له ولد مثله إن كان ذا مكانة أو ذا نجابة أو ذا منزلة أو ذا جمال أو غير ذلك، فيبعث بامرأته إليه ويأمرها أن تستبضع منه، يعني تعاشره حتى إذا ما أحست بالحمل رجعت إلى زوجها، ورعى زوجها هذا الجنين من خلال معاشرته لها، لأنهم كانوا يرون أن وطأ الحامل هو من باب سقي الزرع، أن يسقي الرجل زرع غيره أو ماء غيره، فإذا أنجبت كان هذا الولد على الخصال التي يحبها الأب. والنوع الثالث من أنواع النكاح الذي كان سائدا في تلك الأزمان، كان المرأة تخادن عددا من الرجال، تصاحب عددا من الرجال يدخلون عليها ويعاشرونها، فإذا حملت ووضعت تنظر إلى الولد ثم تستدعي هؤلاء الذين عاشرتهم وتقول لهم لقد علمتم ما كان منكم، يعني من مواقعتها ومعاشرتها، وإن الولد لك يا فلان. وفي الغالب أنها لا تختار الأب الذي تختاره لولدها إلا إذا كان ذا مميزات، إما أن يكون غنيا لينفق على الولد، وإما أن يكون ذا مكانة ووجاهة كي يكتسب الولد هذه المكانة وهذه الوجاهة، دون أن تتعرف، وإنما هي التي تحدد وتعين. هذا النوع الثالث من أنواع النكاح. أما النوع الرابع فكان نكاح أهل الرايات المومسات، كانت المرأة تفتح دارها ولا ترد يد لامس، وتعاشر كل من جاءها، فإذا حملت ووضعت طلبت القافة، يعني بحثت عن شخص يستطيع أن يعرف الشبه من خلال الملامح ومن خلال الأوصاف، يستطيع أن يعرف شبه ذلك الولد، فتأتي بالقافة وتعرض عليه الولد، وينظر القافة إلى الرجال الذين عاشروا هذه المرأة فيلحق الولد بواحد منهم ويقول هذا الولد أشبه بفلان وألحق بفلان، وهذا الشخص الذي يلحق به الولد ليس له أن يرفض أو أن يمنع، بل يأخذ الولد ويقبله ويكون ولده. وهذا ضرب من ضروب الزنا الذي كان متفشيا بين تلك القبائل. لذلك كان بعضهم يسأل عندما يشك في أبيه، يسأل: يا رسول الله، من أبي؟ فقد يخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه غير الذي تربى في حجره، لأن الله أعلم نبيه أن هذا خلق من نطفة فلان، لكن أمه فرضته على فلان فرباه راضيا أو كارها، فبينت له الحقيقة. لذلك كان السؤال فيه حرج، ومن هنا نهى الله المسلمين أن يسألوا، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه: نهينا عن السؤال. والنهي عن السؤال كان يترتب عليه يعني فوات بعض المصالح. والله سبحانه وتعالى أيضا كان قد فرض في مرحلة من مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرا أشبه ما يكون بالضابط لمن يريد أن يسأل، فلا يسأل عن كل شيء، وإنما يبحث عن الأمر الهام الذي لا يجد له جوابا، ويسأل في حال الحاجة وفي حال الضرورة. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فكان مطلوب من الإنسان إذا أراد أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكلمه إنما يتصدق قبل أن يتكلم، لكن الله تعالى نسخ هذا الأمر حيث لحق بالمؤمنين شيء من الحرج، فقال: أشفقتم؟ فقال سبحانه وتعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولهذا لما أحجم الناس عن السؤال وطرأت أمور هامة، أنزل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل يشاهده الناس ويرونه ويسمعون كلامه ومناقشته النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور تتعلق بالإسلام والإيمان والإحسان وكيفية معاملة الإنسان أهله وأقرباءه ومن يلوذون به من المسلمين. فتعلم الصحابة رضوان الله عليهم أدب السؤال، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن جبريل إنما بعثه الله تعالى ليعلمهم أمر دينهم أمر دينهم. وفي هذا الحديث يقول أنس: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، يعني أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية. وإنما فرق بين الصفة والموصوف وأدخل بينهما جملة من أهل البادية، وهذا إنما هو يعني على سبيل الأغلب، أن الذين يأتون ويسألون في الغالب لا يكونون من سكان البلد، لما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة، وكان يبين لهم الأحكام، وكان القرآن ينزل ويبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أحكام القرآن. لذلك كان معظم الذين يتجرؤون بالسؤال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم من البادية. فلهذا قال: يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل، ونحن يعني يسمعون سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر القصة التي جاء فيها الرجل وسأل عن أحكام الإسلام وشرائع الإسلام، وركز على مسألة الصلاة والزكاة والصوم والحج، وبين ما هو الحد الأدنى الذي يجب على كل إنسان فعله ولا يجوز له أن يترك منه. فلما أخبر بالواجبات وأخبر بالمنهيات والمحظورات، قال إنه سيفعل هذه الواجبات دون أن يزيد عليها نوافل، وسيقتصر ويقصر نفسه عن فعل المعاصي دون أن يرتكب منها شيء. ثم استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يفيده ذلك وهل ينفعه ذلك، أو أن ذلك ليس بمفيد ولا نافع؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن اقتصاره على الفرائض دون النوافل يعني يستوجب له الثواب ودخول الجنة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه وبشر الرجل بأنه من أهل الجنة وأخبر أصحابه بذلك. فهذا من أظهر الأدلة على أن الاقتصار على الواجبات يعني هو المطلوب. ثم ساق المصنف عن الإمام مسلم الحديث مرة أخرى برواية عبد الله بن هاشم العبدي قال: حدثنا بهز قال حدثنا سليمان ابن المغيرة. فرجع الحديث إلى سليمان بن المغيرة الذي هو مدار الرواية، والرواة عن سليمان بن المغيرة هاشم بن القاسم أبو النضر، وبهز وهما قد تابع بعضهم بعضا متابعة تامة، وسنتكلم على هؤلاء الرواة ونعرف مراتبهم بعد أن نكمل ما ذكره الإمام النووي وما انتهينا إليه في درس ماضي. يسأل سؤال يقول: هل النهي عن مخاطبته صلى الله عليه وسلم باسمه مقتصر بحياته أم مستمر بعد وفاته، كالقول قال محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأصل أن الله إذا فرض أحكام تبقى الأحكام ما بقي الإسلام. والله تعالى لما قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هذا لا يقتصر على النبي صلى الله عليه وعلى أصحاب النبي وعلى من كان في زمنه، بل يمتد، لأن الله تعالى يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نناديه بصفة النبوة وبصفة الرسالة، بل إن القرآن الكريم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم مرات، لكنه ما خاطبه قط باسمه، ما قال في آية من كتاب الله يا محمد، وإنما كان يقول: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، أو يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. فإما أن يخاطبه بوصف الرسالة أو النبوة أو بأوصاف غير ذلك، أو يوجه إليه الكلام مباشرة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإنما جاء في القرآن الحديث عنه، وعندما تحدث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره باسمه تمييزا له، كقوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وما محمد إلا رسول أدخلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام باسمه إلا في حال الحديث عنه على سبيل الغيب، أما في حال المخاطبة والنداء فكان النداء بصيغة النبوة والرسالة. وهذا الذي أمرنا الله، حيث قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فنحن إذا تحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى لنا أن نتحدث عنه بصيغة النبوة أو بصيغة الرسالة، لأن هذا من باب تعظيمه عليه الصلاة والسلام وتوقيره، كما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فهذا ما ينبغي أن يتأدب فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا حال توجيه الكلام إليه أو مخاطبته. لكن لو كان الحديث عنه على معرض الغائب فهذا قد يسوغ، وإن كان الأولى والأكمل والأفضل أن يستخدم وصف النبوة أو وصف الرسالة، والله أعلم. يقول الإمام النووي رحمه الله: واعلم أنه لم يأتي في هذا الحديث إلا هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أو في حديث طلحة بن عبيد الله، في حديث طلحة بن عبيد الله، وقد روي من طرق متعددة. هذا الحديث يقول إنه لم يأتي فيه ذكر الحج. الرجل الذي جاء سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور الدين والصلاة والزكاة لم يذكر الحج، وهذا لا يعني أن الحج ليس بفرض، لا، وإنما كانت الواقعة قبل أن يفرض الحج، ولم يكن الحديث عن الحج مشروعا، لأن الحج إنما شرع في السنة 9 من الهجرة. هذا على أرجح الأقوال، وبعض أهل العلم يرى أن الحج إنما شرع في السنة 6، واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يعتمر في السنة 6 من الهجرة لكن قريشا منعته، ولم تأذن له بأداء العمرة إلا في السنة 7. ومن قال إن الحج فرض في السنة 6 إنما اعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام عن أدائه فريضة الحج في وقته وفي زمنه، يعني فيما بعد فرضه، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل فتح مكة ما كان مأذونا له بوصول مكة، بل كان محظورا عليه أن يدخل مكة.